السلام عليكم ورحمة الله. لو كنت مسافر وفاتك ميعاد الطيارة هتزعل؟ تزعل طبعا، تزعل جدا كمان. طيب لو انت ماشي في الشارع وبتبص كده ما لقيتش المحفظة بتاعتك او الموبايل، فلوسك ضاعت، هتزعل؟ برضو هتزعل، وهتزعل جدا كمان. طب لو فاتك ورد القرآن او ورد الأذكار هتزعل؟ راجع نفسك كده. يقول ابن القيم رحمه الله كلام مهم قوي: من علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. فبالله عليك مش عايز أقولك ازعل، بس عظم وردك أكتر.